الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله تعالى: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في ثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد. قال رحمه الله: ثبت في الصحيحين والسنن أن بريرة كاتبت أهلها وجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في كتابتها، أي أن ستسأل عائشة أن تساعدها في ما تدفعه لسيدها فيما كتبها عليه. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، أن تدفع لهم ثمنها، تشتريها منهم، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم خاطب الناس فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. ثم خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد عتقها، بعد أن اشترتها عائشة رضي الله عنها واعتقتها وصارت حرة وزوجها لا يزال عبدا، فخيرها. ثم خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى على نكاح زوجها، واسمه مغيث، وكان يعني سيأتي بقية الحديث، بين أن تبقى على نكاحها وبين أن تفسخه، فاختارت نفسها، اختارت أن تترك. فقال لها: إنه زوجك وأبو ولدك. فقالت: يا رسول الله، تأمرني بذلك؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: فلا حاجة لي فيه. وقال لها إذ خيرها: إن قربك فلا خيار لك. وأمرها أن تعتد وتصدق عليها بلحم. يبقى دي يعني هي فيها ثلاث كما قالت عائشة، فيها ثلاثة من السنن. السنة الثالثة دي، السنة الأولى وهي أن الولاء لمن أعتق، والسنة الثانية تخيير المرأة إذا أعتقت وكان زوجها عبدا، أنها تخير في زوجها، أن تبقى مع زوجها أو أن تطلق منه، أو يفسخ زوجها، مش طلاق، ينفسخ الطلاق بمجرد اختيارها، الأمر مرجوع إليه، فسخ العقد. وبين والسنة الثالثة هي المسألة الآن اللي هي تصدق عليها بلحم فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه السلام كان لا يأكل الصدقة، قيل له في ذلك فقال: وقال هو عليها صدقة ولنا هدية، لأنه بلغ محلها. وكان في قصة بريرة من الفقه جواز مكاتبة المرأة وجواز بيع المكاتب وإن لم يعجزه سيده، وهذا مذهب أحمد المشهور عنه، وعليه أكثر نصوصه. وقال في رواية أبي طالب: لا يطأ مكاتبته، ألا ترى أنه لا يقدر أن يبيعها؟ وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة رضي الله عنها على شرائها وأهلها على بيعها، ولم يسأل عجزت أم لا. عجزت عجزت وقلت ومجيئها تستعين في كتابتها لا يستلزم عجزها،

يعني بطلانه يعني يبطل العقد. يعني الحاصل انه هو يعني من قال بانه لا يبطل العقد يعني قوله ضعيف. أيما شرط ليس في كتاب الله فليس بشرط. فالشرط الفاسد يبطل العقد نفسه، يبطل العقد ويكون العقد باطلا. ولذلك يعني كانت كل هذه التأويلات أو يعني الاحتمالات التي أوردها ابن القيم رحمه الله تعالى لتوجيه الحديث، يعني اشتراط إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في أن تشترط هذا الايه الشرط. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. تصدق عليها بلحم، يعني تصدق عليها بعض الناس بلحم لها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا ياكل الصدقه ثم اكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ياكل من الصدقه؟ فقال لما سئل يعني عائشة قالت له إنه لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. يعني مجرد أنه أصبح في ذمتها فأصبح ملكا لها، فيتحول عنه اسم الصدقة بعد ذلك، ما عادش بقى صدقة، أصبح ملكا لبريرة، وهو من بريرة للنبي صلى الله عليه وسلم هدية. يبقى دي أصبح يعني مباحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يأكل هدية. أي شرط في أي عقد يبطل العقد كله؟ كله نعم. كان شرط كمان وليس شرط صحة في العقد، يعني لا يترتب عليه صحة العقد أو عدم صحته، شرط تكميل، شرط كمان، شرط كمان مش شرط صحة. لا إذا كان شرط كمان خلاص، ما بس هم يبقى الشرط إزاي؟ هو أنت بتقول كده شرط، الشرط معناه أنه هو الشيء الذي يبطل به، إذا كان شرطا فالشرط هو الشيء الذي يفسد به المشروط إذا عند فقده، إذا شرط. لا أنا أقصد أن فساد العقد لا يتعلق عليه، يعني إذا كان هو شرط، يعني مش في أصل العقد، يعني أنا بتعاقد مثلا على العقار وفي شروط وضعتها، شروط تكميليه كصفه، والشروط دي باطله، يعني لا توافق حكم الله عز وجل. اذا كانت خارج عن العقد خلاص منفصله عنه، يبقى مش هتبقى داخله في العقد، هنا هتبقى منفصله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك.